لا الحلف أنا قلت لك قاعدته ذكرتها لك، ولكن الاستيعاب لابد أن يكون في الحلف استعمال الباء أو الواو أو التاء، هذا حقيقة القسم. والله بالله تالله. الواو، الواو للظاهر من أسماء الله جميعا، والباء للظاهر والمضمر من أسماء الله جل وعلا وصفاته جميعا، كذلك الورد الأسماء والصفات الظاهرة جميعا، الباء للظاهر والمضمر، به لأفعلا، بها يعني بالصفة لأفعلا للظاهر والمضمر، التاء فقط للفظ الجلالة، لا يصح استعمالها لغة إلا حلف بلفظ الجلالة تالله فقط، لا يجوز تالرحمن ولا تالرحيم ولا تالكلام ولا تالرحمة ولا تالعفو إلى آخره.